بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله تعالى نتابع هذه الدروس وهذه المدارسات لكتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله، وما زلنا في النوع الثالث من الأنواع الأربعة من مقاصد الشارع، وهو النوع الذي تناول فيه الشاطبي قضيتين جامعتين. القضية الأولى قضية التكليف بما لا يطاق، ثم المسألة التي أخذت أكبر حيز من هذا النوع وهي قضية المشاق، المشقة في التكليف، ما يقصد وما لا يقصد، وما يقصد رفعه وما لا يقصد رفعه، وما يمكن وما لا يمكن للمكلف أن يقصده ويحرص عليه. فنرى اليوم إن شاء الله ربما نختم هذا النوع الثالث بمسائله الأربع المتبقية، وهي المسائل التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. طبعا نحن ما زلنا أو ما زال الشاطبي بالأحرى يفصل ما أجمله في المسألة الخامسة. في المسألة الخامسة التي هي المسألة الأولى في موضوع المشاق، ذكر استعمالات المشقة، أي أنواع المشقة بحسب الاستعمال، وذكر أنها أربعة استعمالات، وأحدها قسمه إلى ضربين فصارت خمسة أو أربعة من الأنواع. النوع الأول كان هو أن يقصد بالمشقة ما لا يطاق، إما يسمى مشقة مجازا أو يسمى مشقة باعتبار أن من خوطب بهذا النوع من المشاق قد يحاوله ويبذل ويتناله في ذلك مشقة دون أن يحققه، فمن حاول أن يفعل ما لا يطاق فبدون شك ستناله المشقة دون جدوى. وهذا طبعا هذا النوع من المشاق ممتنع التكليف به في الشريعة، ولو أن جماعة كما قال أجازوه عقلا، أي في العقل ليس يستحيل التكليف بما لا يطاق، لكنه ليس واقعا في الشريعة. النوع الثاني وهو مشقة غير معتادة، المشقة غير المعتادة أو الخارجة عن المعتاد، هذه هي التي قسمها إلى قسمين، إما مشقة غير معتادة ولو في المرة الواحدة، وإما مشقة غير معتادة إذا تكررت تكون مشقة غير معتادة عند التكرار والاستمرار. ثم المشقة المعتادة وهي التي خصص لها المسألة السابعة وما ألحقه بها من فصول، وأخيرا نصل اليوم إلى النوع الرابع من المشاق، وهي مشقة مخالفة الهوى. هذه المشقة وهذا النوع من المشقة ذكر أنه من أصعب المشاق على أصحابه والذين اعتادوه وتعودوه واستسلموا له، وذكر في ذلك ما ذكر من أمثلة أن من استبدت بهم الأهواء، أهواء نفسية وأهواء اجتماعية وأهواء فكرية وأهواء عاطفية، هؤلاء يعرف من أقاصيصهم وغرائبهم الشيء المعروف، ولكن مع ذلك هذه الأهواء، أهواء النفوس وأهواء الأبدان، لا اعتبار لها في الشرع مهما بلغت ومهما اشتدت. وهذا ما تناوله في المسألة الثامنة باختصار، تناوله باقتضاب لأنه سيفصل فيه بدرجة كبيرة في النوع الرابع من أنواع مقاصد الشارع، وسنصل إليه أو نشرع فيه. وبه افتتح بها بهذه المسألة وبهذا النوع من المشقة افتتح النوع الرابع من أنواع مقاصد الشارع، ولذلك اختصر فيه ها هنا وذكره باقتضاب وأحال على ما سيأتي. المهم وهو يذكر أنواع المشاق، ما يعتبر وما لا يعتبر في الشرع، وما فيه رخصة وما ليس فيه رخصة. أتى على هذا النوع ليذكر أنه لا رخصة فيه ولا اعتبار فيه. ها هنا قد يرد للنقاش إن شئتم من كان له تعليق، قد يرد الاعتبار بناء على قاعدة التدرج من هذه الزاوية فقط، لأن من استبد به هوى في حياته قبل أن يسلم أو قبل أن يلتزم كما نقول اليوم، وكان له أهواء وشهوات يدمنها وعاش عليها ونشأ عليها، هل يمكن مراعاة هذا الهوى وهذا الاستبداد استبد به الهوى على سبيل التدرج؟ أما في النهاية فعلا لا شك ولا غبار على أن مشقة الهوى ومشقة منابذة الهوى والتخلي عن الهوى لا اعتبار لها ولا رخصة فيها. لا يمكن لأحد أن يتعلل بأن هذا الأمر شاق عليه وقد حرمه الشرع لمجرد أنه يهواه ويعشقه ويشتهيه وتعوده، لا اعتبار إلا هذا فقط على سبيل التساؤل للنقاش إن شئتم. يعني قاعدة التدرج هنا أيضا قد يكون لها وجه وقد يكون نوع من الترخص بيد الداعية أو المربي أو المفتي على سبيل التدرج وبصفة مؤقتة. بعد ذلك تأتي المسألة التاسعة التي ذكر فيها تقسيم المشاق إلى دنيوية وأخروية، وأن المشقة إذا تعارضت المشقة الدنيوية والمشقة الأخروية تتحمل المشقة الدنيوية لدفع المشقة الأخروية، فتتحمل مشاق الدنيا أي مشاق التي فيها فقدان المال أو معاناة جسدية تتحمل لأجل الدين، وأيضا حتى في هذه الحالة يؤكد على المبدأ الذي يؤكده ويكرره ويقرره، وهو أنها غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود حفظ الدين وحفظ مصالح الآخرة وتلافي مشاق الآخرة. طبعا هنا الأمثلة معروفة، وخاصة تحمل مشاق الجهاد لأجل الدين. المسألة العاشرة من هذه المسائل 12 تقسيمه قسم فيها المشقة إلى مشقة عامة ومشقة خاصة. المشقة العامة التي تصيب الفرد أو الأفراد المعينين، والمشقة العامة التي ينعكس أثرها وتصيب أو يصيب أذاها العامة من الناس أي المجتمع. طبعا ذكر هذا التقسيم أو تطرق إلى هذا التقسيم وهذا التنويع للمشقة لأجل ما قد يحصل من تعارض بين ما هو خاص وما هو عام من المشاق. ومن أمثلته كما ذكر أن يتعين بعض الأشخاص للقيام ببعض الواجبات الكفائية، كالعالم يتعين للتعليم ويتعين للفتية، وكمن يتعين ويتأهل لمناصب عامة إمامة وإمارة وقضاء وما إلى ذلك. هؤلاء أمثال هؤلاء ممن يتعينون ويتأهلون ويترشحون لمثل هذه المصالح العامة ولدفع المشاق العامة حتى نبقى تحت اسم المشقة، قد ينالهم في توليهم لهذه المهام مشاق في أنفسهم وفي أهليهم. فإذا هنا نكون أمام تعارض مصلحة عامة ومصلحة خاصة، أو قد تكون المشقة التي تنالهم مشقة دينية، كالإنسان الذي يتضرر في عباداته وفي واجباته هو العينية، سواء في فرائضه أو نوافله، بل هذه المناصب التي فيها خدمة العامة قد تجره إلى ما لا يحمد، كالدخول في مواطن شبهة أو مواطن حرام، كالقاضي الذي يخشى أنه إن ولي القضاء يعني سيكون عرضة لأن يظلم يوما ما، أن ينحاز، أن يزل، والمفتي الذي يخشى أن يفتي شيئا بشيء خطأ. إذا قد يخشون أو قد يكون هذا واقعا حتى في دينهم. فهنا طبعا على قاعدة الترجيح دائما تعارض الترجيح، تعارض الترجيح، إذا أمكن الجمع فذاك، وإلا هو لم يذهب مع القول الذي يتبادر وهو أنه نقول المصلحة العامة مقدمة، بل قال ينظر إلى ما هو أقوى وما هو أولى، بمعنى أنه ممكن أن تقدم مصلحة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بتفاصيل أشار إليها لكن ربما بدرجة غير كافية، وذلك أن تقديم المصلحة العامة هذا هو الأمر، هو القول السهل والمتبادر، وعليه القاعدة إذا تعارضت المصلحة الخاصة والمصلحة العامة قدمت المصلحة العامة، هذا يعني شيء كالبدهي والمسلم. لكن مع ذلك قبل أن نقول بتقديم مصلحة عامة على المصلحة الخاصة أو المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، يتعين النظر في هذا التعارض، فما مدى أهمية ومدى تعين هؤلاء الشخص بعينه أولا، وثانيا ما مدى إمكانية التدارك أو عدم التدارك فيما سيناله، وكذلك هل له بدل أو ليس له بدل في المصلحة العامة، وهكذا. إذن على كل حال هذه عناصر الترجيح، لأن الإنسان إذا كان سيناله نقص في دنياه هذا طبعا تعويضه ممكن، ومن هنا جاءت قاعدة الأجرة والعطاء والرزق لمن يتولون مثل هذه المناصب، بل يرد هنا حتى خدمتهم أن تؤدى لهم الخدمات لأشخاصهم وأهليهم وأولادهم من الجماعة المستفيدة من خدماتهم. وإذا كان الضرر في دينهم، هل هو في حدود النوافل والمكروهات أو يصيبهم بالمحرمات وترك الواجبات، إذن هذه كلها عناصر تدخل، بمعنى أنه لم يطلق القول بأنه إذا تعارضت المصلحة العامة أو الضرر العام أو المشقة العامة مع الخاصة تقدم العامة. فإذا الجمع أولا، دائما قاعدة الترجيح التعارض والترجيح دائما يبحث عن الجمع، كيف نجمع بين المصلحتين وكيف ندفع المضرتين والمشقتين والمفسدتين. فإذا تعذر حينئذ يلجأ إلى الترجيح، والترجيح كما ذكر ليس تلقائيا ترجح المصلحة العامة على الخاصة، وإنما قد تكون هناك حالات ترجح فيها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. الملحظ الذي عندي في هذه المسألة هو هل هذا الموضوع هو من باب المشاق أو هو من باب المصالح والمفاسد، يعني نقله هذا الموضوع إلى قضية المشقة يعني غير لا يخلو من تكلف، وكذلك المسألة التي ستلي، لأن نحن هنا لسنا أمام حقيقة أمام مشقة، أمام ضرر وأمام مصلحة وأمام مفسدة، لأن كأنه الآن خروج عن مصطلح المشقة وخروج عن الأنواع الأربعة التي حددها لاستعمالات المشقة. لأن الإنسان الذي يتكلف بالقضاء فيناله أو قد يناله في المستقبل ضرر في دينه أو في دنيا، هذا على كل حال من حيث الاصطلاح لا يسمى مشقة، يسمى مفسدة ويسمى ضررا. والمشقة قد عرفها تعريفا بسيطا جدا وواضحا وتكرر هذا في كلامه، وهي ما يتضمن التعب والكلفة الشديدة على النفس وعلى الجسم. فنحن في بصراحة هذا الموضوع ربما لو قلنا إنما ذكره مما يؤول بشكل أو بآخر إلى المشقة ممكن، لأن الإنسان الذي يناله ضرر في دينه المشقة ستأتي في الآخرة ربما إذا لم يغفر له ولم يعفى عنه. أما في الحياة الدنيا لا لا لا، ليس هذا مشقة، لكل شيء اسم ولكل شيء اصطلاح. فإذا هذه المسألة حين قرأتها أحسست أن الموضوع هو موضوع الضرر الخاص والضرر العام والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وليس بشكل مباشر موضوع المشقة. المشقة هنا يمكن أن تذكر على أن الأمور تؤول إليها في الدنيا أو في الآخرة، لأنه حتى في الدنيا الذي يلي منصبا، نحن نعرف أن أبا بكر على سبيل المثال رضي الله عنه كان من أثرياء قريش وأثرياء العرب، لما ولي الخلافة صار من ذهبت ثروته وذهبت تجارته واستثماراته وقوافله. هذا نعم ضرر، لكن أيضا ليس مشقة مباشرة، قد يؤول بشكل ما، بمعنى المشقة هنا ليست مباشرة. إن أردنا أن ندخل موضوع عنصر المشقة فسيكون باعتبار المآلات، فعلى كل حال هذه ليست مشقة. هذا مرحب على كل حال في هذه المسألة، وهو أيضا قابل للنقاش. المسألة الحادية عشرة، وهي أطول هذه المسائل الأربعة، هي أن المشقة المعتادة، المشقة المعتادة هي التي قال، هي التي ذكر أنها لا، ليس للشارع قصد في تحصيلها وليس للشارع قصد في رفعها. هذه المشقة المعتادة، المشقة المعتادة كما يمثلها دائما وتكرارا هي كالمشاق التي نجدها في أعمالنا وحياتنا، فمجيئنا وقيامنا المبكر لأشغالنا والبناؤون والفلاحون والتجار كل واحد له، هذه مشاق عادة في العادة، أيضا الناس لا يسمونها مشقة. فكذلك في الدين وتكاليفه وعباداته، هذه المشقة المعتادة ليس للشارع قصد في حصولها في تكاليفه وليس له قصد في رفعها، إذن يتركها، وهذا هو شأن الحياة الدنيا أيضا. لكن الذي عقد له هذه المسألة هو شيء آخر يتفرع النظر فيه والبحث فيه، وهو أن هذه المشاق المعتادة متفاوتة، هي تدخل في المشاق المعتادة ولكنها مع ذلك متفاوتة، متفاوتة بحيث لكل عمل مشقته المعتادة، بمعنى أن ما هو معتاد في هذا العمل إذا تحصل لنا في عمل آخر قد نعتبره غير معتاد، معتاد هنا غير معتاد هنا. مثلا مشقة الصلاة والوضوء مشقة على كل حال نعطيها درجة كذا وكذا، لكن مشقة الصيام أكثر، بحيث لو طلب منا مثل مشقة الصيام في الصلوات الخمس هذه ستكون غير معتادة. يعني إذا لو فرضنا أننا نعطي علامات أو تنقيط للمشاق، هذه درجتها كذا وهذه درجة، لا شك أن مشقة الصيام أشد من مشقة الصلاة. ولو حصل للإنسان مشقة في صلاته تعادل مشقة الصيام، ربما تكون هذه المشقة قد دخلت في غير المعتاد. ألا ترون مثلا أنه في شدة الحر الشارع أشار علينا بالإبراد لكن لم يشير علينا بالإفطار؟ نتحمل، احنا شفنا الذي كان يتحرى اليوم المعمعاني فيصومه، لكن في الصلاة لا، الصلاة يعني هناك الإبراد، هناك إنسان يمكن أن يعفي نفسه من الذهاب إلى المسجد إذا كان حرارة شديدة، هناك الجمع في المطر إلى آخره، فمشاق يمكن أن نعتبرها نوعا ما خفيفة ومع ذلك رخص فيها. في الصيام لا، لكن أيضا هناك مشاق في الحج أكثر من الصيام، ومشاق في الجهاد أكثر من الحج. إذن المشاق المعتادة، هذا الصنف الذي نسميه المشاق المعتادة، والمشاق المعتادة يبنى على هذا المصطلح أنها لا رخصة فيها، هذا المقصود. فإذا المشقة المعتادة قد تكون في عمل أشد بأضعاف مما هي عليه في عمل آخر، ومع ذلك هي ما زالت في حدود المعتادة ويجب تحملها ولا رخصة فيها، إذن بحسب الأعمال. ثم العمل نفسه مشقته تختلف باختلاف الأوقات، فذهاب الإنسان إلى عمل ما أو تكليف ما في شدة الحر أو في شدة القر ليست كقيامه به وذهابه إليه في وقت الاعتدال. إذن نفس العمل لكن يختلف من زمان لآخر. وكذلك الصيام، نحن نصوم في شهر الشتاء ونصوم كهذه السنة في عز الصيف، إذن شتانا سواء في عدد الساعات أو في قضية الحرارة بين صوم وصيام، وهو نفسه الصيام رمضان نفسه إلى آخره. إذن هذا التقسيم سيبني عليه، أولا يتضح أن حين نقول المشقة المعتادة فليس لها درجة واحدة ولا حتى درجات متقاربة، لا، هناك مسمى المشقة المعتادة أو المشقة غير الخارجة على المعتاد قد تكون درجتها 10 وقد تكون درجتها 90 مثلا، إذن فرق كبير. وهذا الاختلاف إما بحسب الأعمال أو بحسب الأوقات والظروف والملابسات المساعدة أو المعاكسة. يبني على هذا أن أحيانا تكون المشقة شديدة ولكنها ما دامت هي المعتادة في ظروفها ومثلها من العمل فلا رخصة فيها. والأمثلة كما ذكرنا، قد يكون الصيام شديدا وقد يكون الحج شديدا وقد يكون الجهاد شديدا ومكلفا وباهظ الكلفة، ومع ذلك إذا نظر إليه هل هو خارج عن المعتاد؟ لا، الناس تجاهد وتحارب حتى غير المسلمين، إذا حاربوا قد يحاربون في ضوء إلى آخره. المثال الذي أعطاه هناك أقصى وأوضح مثال على ذلك كما في سورة التوبة، انفروا خفافا وثقالا، وقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنفروا. وذكر هنا أن هذه السورة كما هو معروف نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في شهر أغسطس في عز الصيف، فهذا واحد يعني شدة الحرارة في أوجها في تلك السنة وفي توقيت تلك الغزوة، يضاف إلى هذا بعد المسافة، هي أبعد مسافة قطعها المسلمون في معركة من معاركهم في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد أيضا من مشقتها، كما هو معروف أنها أتت في وقت الغلة، وقت المحاصيل وتحصيل الغلال، فإذا لم تستغل ولم تجنى ولم يعتنى بها فستكون عرضة للضياع. ومع ذلك كما نرى في الآية ليس هناك ترخيص، إلا تنفروا يعذبكم. إذن معناه باب الترخيص مغلق. إذن هذا هو الذي عنا الشاطبي، أن بعض المشاق أحيانا قد تبدو لنا أنها خارجة عن المعتاد وأنها فادحة، وأن الترخيص يكون في الشرع فيما هو أقل منها، ومع ذلك قال في الحقيقة ليست خارجة عن المعتاد في مثل هذا العمل. الشاطبي هنا لا أدري ولا أستبعد، لا أدري ولا أستبعد، يرد، وهذا ليس جديدا عليه، يرد على ابن عبد السلام والقرافي، لأنه ما قرر أنه الرخص الشرعية ينظر في الأمور التي لا نص فيها، الأمور التي لا نص فيها ينظر فيما نص عليه ويقاس به، فأيما رخصة رخص فيها الشرع ما ماثلها أو زاد عليها ففيه الرخصة بدون شك من حيث درجة المشقة. فإذا الشاطبي هنا ينبه على أن هذا ليس بمضطرد، وأن الأعمال قد تشتد مشقتها حتى تظهر وكأنها غير معتادة ولكنها في الحقيقة معتادة. فإذا في هذه الحالة ليس فيها ترخيص. شوف شيئا من كلامه في هذا، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لا لغة ولا شرعا. كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية، وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب. إذن كأنه هنا جعل للمشاق مقصدا جديدا وإضافيا في بعض الحالات، وهو التمحيص. والتمحيص أورد آيات تشير إليه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا الابتلاء هنا مقصود، والابتلاء احتاج أو يحتاج في بعض الحالات إلى تشديد في التكليف. التعليق الذي عندي أيضا وهو للنقاش في هذه المسألة، وحسب نظري بنوع من الاستقراء لتكاليف الشريعة، هو أن هذه المشقة التي تبدو فادحة، وفادحة هذا تعبير قرافي بمعنى أنه معتادة أو غير معتادة، يقول فادحة أو غير فادحة، المشقة الفادحة فيها الترخيص وغير الفادحة لا ترخيص فيها. إذن نحن الآن مثلا أمام هذا النموذج الذي أورده، وهو نموذج من حيث ثبوته لا غبار عليه، ثابت في السيرة والسنة والقرآن أنه فعلا كما قال القرآن الكريم وبلغت القلوب الحناجر، يعني وكانت فعلا غزوة تبوك ربما أشد ما واجه الصحابة وأشد ما تحملوه، ورسول الله في مقدمتهم لم يكن غائبا في عن هذه الغزوة. لا شك أن هذه مشقة فادحة فعلا. نعم، القلوب الحناجر ليست غزوة الأحزاب، المهم هذه أشد منها كيف ما كان ربما. نعم، لكن فعلا بلغت القلوب الحناجر وبلغت الأرواح يعني على الأكف، ويعني فعلا حين نقرأ أوصاف هذه الغزوة سواء في سورة التوبة أو في السيرة النبوية وقصة المخلفين الذين تخلفوا لولا شدة وتخلفوا وهم من خيرة المؤمنين، تخلف المنافقين لا يؤبه له، لكن تخلف ناس ناس أي ناس. ثم كما رأينا المحاصيل السنوية وشدة الحر وبعد المشقة وقلة إلى آخره، بمعنى مشقة فادحة وغير معتادة، لو قلنا هذا لما كان هناك أي مبالغة. يصعب القول كما يقول الشاطبي أنها مشقة معتادة، لا هي مشقة غير معتادة، ولكن الذي يبدو لي هو أنها المشقة غير المعتادة قد لا يرخص فيها في في في بشروط معينة أو قيود معينة. أولا أن تكون في أمر بالغ الخطورة، وثانيا أن تكون نادرة الوقوع، بمعنى غزوة تبوك لو تكررت ربما كان الأمر سيختلف، لو تكررت في السنة التي تليها أو السنة التي قبلها. فإذا قد يطلب في مواطن شديدة الخطورة في نتائجها وانعكاساتها على أن يكون تحمل هذه المشقة من الأشياء القليلة والنادرة. فبمعنى لأنه الفرق بين هذا وما قاله الشاطبي، ما قاله الشاطبي أنه لا يمتنع مثلا لو تتكرر غزوة تبوك أو مثلها أو كذا من المشاق الفادحة، على أساس أن يقول في مثل هذا هذه مشقة معتادة، لا هذه مشقة غير معتادة، حتى في الحروب غير معتادة، حتى في الحروب هذه حالة نادرة. إذن حين تكون هناك حالات نادرة أو تكاليف نادرة الوقوع ولكنها شديدة المشقة ولدرء خطر كبير وأمر جليل، هذا يتحمل، هذا الذي يعني. ومن هنا أيضا أقول إذا كان العلماء عادة يمثلون بأقصى درجات المشقة والعناء بالجهاد، فالجهاد أيضا بمشاقه وخسائره الفادحة ليس شيئا دائما في الإسلام، بل هو يأتي من حين لآخر. الجهاد هنا أي القتال. طبعا فقهاؤنا يرحمهم الله جعلوا جهاد بعضهم على كل حال جعلوا جهاد الطلب شيئا دائما، وعلى الأقل الخليفة عليه أن يتجهز للغزو مرة في السنة، يحج عاما ويجاهد عاما أو كذا يعني على كل حال. لا هذا مناف. الجهاد في الشرع بمعنى القتال ليس لا سنة ولا سنتين، وإنه بحسب المقام وبحسب الضرورة. ونحن حين ندرس السيرة النبوية، صحيح أننا حين ندرسها بالطريقة التي تكتب بها عادة غزوة كذا تليها غزوة كذا تليها غزوة كذا تليها غزوة كذا، كل 14 وهي لو جمعتها كلها هي أيام، يعني تعد بالأيام يعني حتى بالأيام، لأن السنة تعد بالأيام، فكيف إذا كانت 90 يوما أو 70 يوما، كلها معارك رسول الله، مع أنه كان يعيش ظروفا استثنائية، يعني تأسيس دولة وديانة وحضارة، يعني تأسيس المستهدف بالاستئصال من جميع الجهات يبرر أو يفسر أو يسوغ هذه المعارك، بمعنى كان المفروض حين تستتب الأمور وتنفتح آفاق الدعوة ومسالكها أن يخف الأمر لا أن يشتد. فلذلك الذي استنبطه من زمان وليس الآن ومن هذه المسألة وغيرها، هو أنه لا يمكن، لا يصح ولا يليق ولا يناسب مقاصد الشرع أن يدخل المسلمون في حالة حرب متواصلة لا أفق لها ولا نهاية لها. الحرب محدودة، الحرب يجب أن الحرب حتى في مشاقها المعتادة، وليس مثل غزوة تبوك. غزوة تبوك فعلا حالة نادرة بمشاقها، لكن حتى فيما هو دون هذا، لأن الحرب دائما يشيب لها الولدان. وتضع كل ذات حمل حملها بسبب الحرب. انت تفتح علينا بابا اي باب. طيب ممكن نرجع الحديث ولو بشكل خفيف. المهم الذي انا استفيده من موضوع المشاق وموضوع الجهاد والغزوات وما رايناه في موضوع المشاق الى الان انه المشقه الفادحه، واعتبر ان الجهاد القتال في معظم احواله هو مشقه فادحه لا تطلب الا من حين لاخر، واذا كانت يعني اذا كان لابد ان نتحمل مشقه فادحه جدا كالذي تحمله المسلمون في تبوك، هذا أيضا يمكن أن يكون، لكن أيضا بنسبة أقل وتيرة وأقل وأبعد مدة. هذا هو الذي يستفاد من السيرة النبوية وغيرها ومن مقاصد الشرع، ويستفاد ثانيا من شيء آخر وحكمة أخرى ما أظن أننا سنختلف فيها من حيث المبدأ، وهو كما يقال في القاعدة: إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع. الأشياء الفادحة حتى لو أصر إمامنا الشاطبي على أنها في مثلها شيء معتاد، لا يمكن أن يتكرر هذا كما ذكرت. تبوك أو ما شابهها من الحالات الشديدة المشقة لا يمكن أن تطلب من الناس، المؤمنون ناس من الناس، لا يمكن أن تطلب من البشر بشكل متواصل، لا، أن تطلب في سنة في مناسبة في حالة عرضت في كذا، نتجهز نعطي أموالنا كاملة، نعطي من أرواحنا الشيء الكثير، ننبذ الراحة إلى آخره، نصلي صلاة الخوف، هذا كله قد يحتمل في شهر في أيام لكن أن يكون حياة دائمة هذا لا أجده متناسبا لا مع طبيعة البشر ولا مع طبيعة الشرع. وأنا هنا على كل حال هذا مثال ربما مثير للجدل وحتى للحرج الفكري والسياسي. القضية الفلسطينية الآن هذه عندي، أنا كنت أبديت رأيا قبل 7 أو 8 سنوات كان هذا من أسبابه، أنه لا يمكن أن نضع الشعب الفلسطيني في حالة حرب لا نهاية لها. احنا في المغرب نعتبر انفسنا في حاله حرب، لكن حاله حرب في الخيال، نحن مستريحون، نحن نسمع مبدئيا نعلن اننا في حاله حرب مع اسرائيل، لكن الواقع لا، الذين هم في حاله حرب حقيقيه مع اليهود ومع اسرائيل هم الفلسطينيون في الداخل وعلى الحدود، اما حتى الفلسطينيون اللي في اوروبا وفي امريكا هؤلاء في بحبوحه من العيش، قد يدفعوا دولارات او لا يدفعوا شيئا والى اخره. فأنا أعني الشعب الفلسطيني الذي ويقصف ليل نهار ويغتال ليل نهار ويطرد ليل وتقطع أشجاره ليل نهار إلى آخره. فإما أننا نخوض حربا لفترة معينة ونحقق شيئا، إما يجب أن نبحث عن حل إلى أن يفتح الله بما يشاء. هذه مسألة تطبيقية معاصرة لما كنت أشرحه في مسألة المشقة الفادحة، سواء اخترنا مع الشاطبي أن نقول إنها معتادة في مثلها أو قلنا إنها غير معتادة. المسألة الأخيرة وهي المسألة الثانية عشرة، حقيقة هذه من روائع الشاطبي رحمه الله، سواء في مضمونها أو في صياغتها، وهي التي قال فيها ختم بها هذا النوع وختم بها أو توج بها في الحقيقة موضوع المشقة ومقاصد الشرع في التعامل مع المشقة. قال رحمه الله: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال إلى آخره الأمثلة التي ذكرها. هذا هو كان عنوان أو ملخص المسألة، لكنه بنى عليها كعادته أيضا بعض الاستشكالات التي قد تريد وبعض التوجيهات، وهي أنه إذن الشريعة في أصلها وأصل وضعها وأصل تكاليفها جارية على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من إلى آخره بقسط لا ميل فيه، لكننا نجد في الخطاب الشرعي أحيانا يعني نوع من الميل عن هذه الوسطية والاعتدال، إما ميل نحو التيسير والتبشير والتخفيف والتلطيف، أو ميل نحو التشديد والتضييق، هذا قد نجده وأعطى أمثلة. الحكمة هنا البالغة عند الشاطبي هو أن يفسر لنا لماذا هذا الميل هنا أو هنا. الميل إلى هنا أو هنا الذي قد نجده في بعض الخطابات الشرعية في بعض القضايا هو أنه هو الغرض منه مواجهة، يوضع ذلك في مواجهة الميل المضاد، فلذلك قال هناك نصوص مثلا تشد في الوعيد والتهديد ووصف العذاب الأليم والتخويف، هذه تقابل ناسا وموجهة لناس أسرفوا وأفرطوا في التحدي والعناد والاستكبار والمعصية، فلا يزجرهم ولا يصلح لهم إلا هذا الخطاب الشديد. وهناك خطاب نجده فيبشر ومثل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا، ومثل الحديث الذي ربما ذكرناه أن الله تعالى لن يعذب من أتاه لا يشرك به شيئا، والحديث والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله هذا كأنه تحس كأنه إغراء، لا بأس عليك أن تذنب شيئا ما ولا بد لك. هذا الخطاب الترجوي الترجية من الترجية التبشيري التخفيفي هذا يؤتى به لناس أخذوا أنفسهم بالشدة والحزم وربما بدأوا يبالغون في ذلك، وتعرفون كذلك حديث الرهط الثلاثة رهطين الذين جاءوا هذا قال كذا وهذا لن يفعل كذا وهذا إلى آخره، قال لا أهونوا على أنفسهم أنا أفعل وأفعل أفعل وأفعل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا واضح أن خطاب الشرع أحيانا يواجه المبالغين المسرفين في المعاصي والاستهتار والاستخفاف والعبثية والظلم والبغي، فيكون تضييق السبل وتشديد الخطاب وتشديد الوعيد، أو العكس ناس أمعنوا في العبادات والزهد والمبالغة وأخذ نفوسهم كما في حديث أبي الدرداء ربما ذكرنا أو كذا، فبالعكس يضغط في الاتجاه الذي يخفف عليهم ويغريهم بالدنيا، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فإذا هذا فعلا هذا أصل نفيس يساعدنا على فهم النصوص ووضعها في مواضعها. ومن هذه الأمثلة التي أتى بها كذلك في هذا الباب قضية النصوص المتعلقة بالدنيا والأموال والمكاسب وزينة الحياة الدنيا، فهناك نعم المال الصالح للعبد الصالح، هناك ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني هذا إغراء بالمال وكسبه والاستمتاع حتى دينيا الاستمتاع به، كما ذكر الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب نصلي كما يصلون ونصوم كما، ولكنهم يفعلون ويفعلون يجاهدون ويحجون ويتصدقون ويزكون إلى آخره، فإذا الغني يتمتع حتى دينيا يتمتع بالمال فإذن هناك نصوص كثيرة تغري بالمال وتشجع عليه وتضع، ولكن هناك أيضا أموال أو نصوص تجعل الأموال شيئا حقيرا تافها جيفا كذا كأنه كذا ليس له إلا إنما الحياة الدنيا لعب إلى آخره. فما السر في ذلك؟ الأصل هو هذا، الأصل في تفسير ذلك هو هذا، أن هذا موجه لصنف وهذا موجه لصنف. فإذا بينما الأصل الذي ليس موجها لا للذين مالوا ذات اليمين ولا للذين مالوا ذات الشمال هو أن الدنيا معتبرة ولكن لها مقدار معين، هذا هذا هذا هو باختصار لو أردنا. الدنيا معتبرة والأموال معتبرة وزينة الحياة الدنيا لا بد منها، ولكن دون إلى آخره. فمن أفرط فله خطاب ومن فرط فله خطاب. إذن هكذا يعني تفهم. وهذا الأصل وإن كان هو لم يذكر هذا أيضا، هو في الحقيقة هو الأصل الذي يجب أن يعتمد ليس فقط في الدعوة وفي التربية وفي التوجيه الثقافي، ولكن أيضا في الفتوى. لأن صحيح يقولون الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، ولكن هذا الأصل فعلا يؤصل لهذا أنه، ويسند ما ذكره الشاطبي في كتاب الاجتهاد مما سماه تحقيق المناط الخاص. فتحقيق المناط الخاص أيضا يراعى فيه هل الشخص الذي يستفتيك ميال إلى الاستهتار والاستخفاف واللامبالاة ويبحث عن فقط عن الرخص والمخارج، أم أنه إنسان مبالغ في مشدد على نفسه ويأتي حتى يسأل هل أحج كل عام أو كل شهر، يعني لكثرة النزعة؟ لا هذا تقول له خلاص لا تحج، اذهب استريح وبعد وأتيني بعد. فإذا بحسب الشخص وميله إلى الإفراط أو التفريط أو التشديد أو الترخص أو كذا يكون تكون الفتوى لتعدله وتكبح توجهه المغالي سواء في هذا الاتجاه أو في ذاك. فإذا هذا ما قرره في هذه المسألة سند للمفتين بحيث يتوجب عليهم مراعاة حال المفتي، وهذا أوضحه أفضل توضيح في كتاب الاجتهاد، حتى قال إن المفتي حين يراعي المناط الخاص أي الحالة الخاصة للمكلف فإنه يفعل ذلك بناء على أن هذا هو قصد الشارع في هذا المكلف، مش قصد الشارع المجرد. قصد الشارع المجرد ها هو قررناه في كذا وفكذا، لكن بحسب كل مكلف ما مقصود الشارع في هذا المكلف. إذن هذا مكلف جامح إلى كذا، قصد الشارع فيه هو رده عن جموحه، وهذا جامح في اتجاه كذا، قصد الشارع فيه رده إلى كذا، وهذا مستفت أو سائل شحيح قصد الشارع فيه محاربة شحه، وهذا مستفت مبذر قصد الشارع فيه كبحه عن التبذير، وهذا متبع لشهواته وهذا قامع لنفسه وشهواته. إذن قصد الشارع في الشخص المعين في الحالة المعينة. إذن هكذا كما قال تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، إلى أن قال في ختام هذه المسألة وختام هذا النوع الثالث قال فإذا نظرت في كلية الشريعة، كلية الشريعة أي مجموع الشريعة، نظرة كلية إلى الشريعة، فإذا نظرت في كلية الشريعة فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا إلى طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. ورحمه الله وآخر دعوانا أن الحمد لله. فإذا نظرت في كلية شرعية ممكن تمشي تمام؟ هكذا لأن النص عندي محفوظ من زمان. لا لا لا لا لا، لأننا لا ننظر في كلية شرعية، كلية شرعية واحدة، لا كلية الشريعة. يبدو عجيب هكذا عندكم كلية شرعية كلكم هذه طبعة شو اسمها السعودية؟ عجيب. ها طبعة السعودية مشهور، طبعة السعودية متهمة. هذا الذي استفاد من ملاحظاتك يعني حتى من حتى هذا اللي يعني استفاد من ملاحظاتك القديمة. أيوه. نظرت في كلية شرعية وليس كلية الشريعة. لكن لا هو مشهور كسب كلية. لا أنا كلية شرعية حتى هو. لا ولكن أنا أحفظ هكذا. إلى درجة أني لم أنتبه إلى لا طبعا الدراس فين عندكم من عنده كلية شرعية سبحان الله كيف أتاني هذا وأنا متمسك به لا هنا مع شرح تعليقات الشيخ دراز لكن مش تحقيق النص أحفظه من أول ما قرأت فإذا نظرت في كلية الشريعة أي في مجموعها فتأملها تجدها الكلام على الشريعة وليس على كلية شرعية يعني ما حتى على كلية الشريعة هي أيضا منطبقة على كل كلية شرعية إيه لكن هنا كأنه يجعل لو نظرنا في كل كلية على حدة لا ثم هو يتحدث كما قال في البداية الشريعة إذا نظرت إلى الشريعة الشريعة جارية وهكذا على كل حال أنا هكذا ما أعرفش ولم أنتبه قط في أي نسخة إلى كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع هذا الكلمة الجديدة الآن هي واقع أو متوقع بمعنى الموجه والعالم والمفسر والمفتي حتى إذا كان شيء يراه متوقعا وقادما عليه أن يراعيه في الخطاب هذا فيما يتعلق بالفرد أو كذلك الجماعة لا هو الانحرافات تنطبق على أفراد أو على مجموعات مثلا نجد في المجتمع أن مثلا طائفة صوفية موغلة في كذا إذا خاطبناها كذا إذا جالس الإنسان أغنياء يعني استعبدتهم الدنيا واستولت عليهم فيخاطبهم شباب متنطع شباب منحل إلى آخره حسب أو الفرد أو لكن قلما يتصور هذا في مجموع الأمة وإن كان قد يتصور كغلبة فكرة معينة إن كثيرا أنا أرى التنطع في مقابل التسيب والتساهل ويرى أن التنطع هذا هو الحق وهو ما المنهاج والطريق الصحيح في مقابل الباطل فهذا له كذلك يعني سلبيات طبعا خاصة في الغرب يعني الآن مجموعة تنطع المسلمين في الغرب إن مقابل هؤلاء كثير منهم يتدين حديثا يعني يأسف على ما قد وقع فيه في الماضي فيتنطع ويحمل غيره ويحمل غيره على التنطع ويعتقد أن هذا هو الصواب ولا يعتقد كما يقول الشاطبي أنه يعني يحاول يعني يرجع الأمور إلى نصابها وإنما يعتقد أن هذا التنطع هو الحق لا هو الذي يقع هو أن الذين يوجهونه ربما أسلم على أيديهم أو على الأقل استقام على أيديهم يكونون قد هيمنت عليهم هذه النصوص الخاصة اللي فيها فيشتغلون بها ويوجهون بها وهم أنفسهم أحاطت بهم وكأنها هي الشريعة بينما هم بحاجة إلى النصوص الأخرى أيضا أن تستحضر لنخلص بهم إلى أن الأمور هذه في كذا وهذه في حالة كذا وإلا حتى حكوا لي عن أحد الشباب يعني يمكن عمره 15 أو 16 يعني بدأ لم يكن ملتزم بدأ يقول وأنا كنت في جاهليتي كذا مسكينين أي جاهلية لك يا أخي يا ولدي أي جاهلية لك وأنت قد بلغت سن التكليف البارحة أو اليوم لكن هو خطاب يسمعه خطاب الغلو على كل حال احنا اليوم كما هذا واضح اليوم في خطابنا بعض تجد بعض فقهاء يعني يحاولون أن يميع كل شيء ويخفف كل شيء وأن يسقط وجوب أي شيء وأن يسقط تحريم أي، يعني ما أمكن إلى أقصى حد، إلى درجة مثلا هناك الآن عالم من أشهر علماء المسلمين في هذا العصر في هذه الأيام، لا أريد أن أسميه لا سيما ونحن لا بأس، يعني في مجالسه الخاصة يروج أن لماذا نحن نقول النصارى كفار واليهود كفار، هم مؤمنون وكذا، ويحاول حتى استدراج بعض العلماء ليؤيدوا هذا القول، يعني لشدة الانهزام والضعف والضغط يعني الوسط السياسي الذي يعيش فيه وينتمي إليه يصل إلى هذا الحد، يبحث عن نزع كلمة كفار والآية المذكورة اللي فيها الطوائف أو الأديان أي نعم، والله هذه تدل على كذا وكلهم مؤمنون وأمرهم إلى الله وكذا وكذا وهكذا، يعني يذهبون، والعكس تجد هذا وتجد نقيضه أيضا ممن يحرمون كل شيء وإلى آخره. ولكن المقصود عنه هو أنه كما يشير الشاطبي هذا قد يجد أيضا له سندا. أنا عندي سؤال في المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها اليوم في مسألة مشقة مخالفة الهوى، قلت إنه مراعاة مشقة مخالفة الهوى لا يؤخذ بها فقط إلا في قضية التدرج. الشاطبي قال لا بالمرة أغلق الباب بالكامل، لكن أنا قلت طرحت أنا سؤالي في مسألة التدرج ما هي ضوابطها، يعني مثلا إنسان يسلم وعنده إشكالية في الخمر، عنده إشكالية في شرب الخمر، نعم مدمن خمر، فهل مثلا نأخذ ما أخذ به القرآن أنه في البداية وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وليس من الرزق الحسن خرجوا أن السكر ليس رزقا حسنا إلى آخره، ثم نتدرج والصلاة إلى أن ننسي بالتحريم القطعي المطلق، أيضا في مسألة الالتزام بالصلوات مثلا يجمع أشياء من هذا القبيل، يعني إلى أي مدى الصيام مثلا بالنسبة له رغم أنه صحيا ممتاز لكنه يعاني نفسيا أو كذا، لأنه يعني أنا قرأت في بعض ما كتب أنه هذا يؤخذ به لأنه مذكور في القرآن، وخاصة من يقول بأنه ليس في القرآن منسوخ وأن كل الموجود في القرآن يعمل به ولكن في أوقات مختلفة وسياقات مختلفة، فهل التدرج التشريعي اللي موجود في بعض آيات القرآن أو التدرج التشريعي اللي يعني عاصر فترة النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفات وتثقيل وكذا، هل هذا يؤخذ به في هذا السياق ولا أي رأي حضرتك؟ وكمان رأي حضرتك في مسألة النسخ في القرآن بالمرة كده وحنا ماشيين. لا أنا أقول قاعدة التدرج هذه من الكليات الشرعية والكونية، والذي يرفض التدرج يرفض كأنه يفوت فرصة تطبيق الإسلام أصلا، لأن حين نمتنع عن التدرج صحيح بعض الناس يمكن أن نغلق عليهم باب التدرج فيكون لهم من الجرأة والإقبال ما يجعلهم فعلا نربحهم يقفز من الصفر إلى درجة عالية، هذا صحيح، ولكن المعتاد والغالب ليس هذا، إذا لم يكن هناك تدرج الناس ينتكسون ويعرضون وينفرون، هذا هو الغالب، فلذلك سنة التدرج لا مفر منها. ولا لماذا سيستثنى الهوى منها؟ الهوى مرض، هوى الإنسان في شيء هو مرض، فلو استطعنا أن ننقل الشخص شيئا فشيئا، طبعا أنا لا أستطيع أن أقول إنه نقول له الخمر مباح وفيما بعد نقول له لا اكتشفنا أنه حرام، لا هذا غير ممكن، هذا سيكون كذبا باطلا وإلى آخره. هذا لا, لا ليس هذا. من سأل عن الربا أو عن كذا أو المرأة سألت عن التعدد أو عن الطلاق أو كذا إلى آخره هذا. لكن يفهم الإنسان أنه الشرع يقبل منه أن يأتي أن يقبل على الله شيئا فشيئا. وإذا وضع برنامجا للتخلي عن الخمر أو غيره من المحرمات ينتقل فيه شيئا فشيئا أنا أكون سعيدا به وأرحب به وأفتيه أنه إن شاء الله على هدى من الله وأنه في طريق الله. متى يصل إلى النهاية سنة أو شهور أو سنوات هذا حسب همته. لكن يمكن أن نقبل من الناس الذين استبدت بهم أهواء معينة في عادات وممارسات في مجتمعهم أو أشخاصهم أو أسرهم من حيث المبدأ. التفاصيل عرض علي الحالة ونجلس ونشوفها, يعني ما عنديش جواب تفصيلي للحالات خمر أو غير خمر أو موسيقى أو غناء أو ما إلى ذلك أو ذهب. لكن المبدأ في تدرج أظن لا خلاف عليه, وهو مثلا أنه نبدأ بالفرائض فقط ونترك النوافل كلها مثلا اللي هي في حدود يعني الحلال, أنا لم نخرج منها. ما أظن أن هذا فيه إشكالية. لا لا, هذا الإشكالية هو في الأشياء المحرمة الواجبات والمحرمات. في الواجبة لا, أنا ما قلت حرمت بتدرج أو لم تحرم بتدرج, مفيش فرق. لا لا فرق. نتحدث عن شيء نشأ عليه شخص أو مجتمع بكامله, ولكننا نعالج قضية الشخص وهو عبارة عن هوى, يعني ليس من ضرورات الحياة ولا حتى المسلم نفسه. يعني الآن مثلا أنا ما لا أشك لحظة واحدة في أن التدخين حرام, لا لا نهائيا, ليس عندي أدنى تردد. لكن إنسان مسلم أو غير مسلم أو كذا بدأ في الطريق, يمكن أن أقول له يعني يكون في برنامجك وهدفك أن هذا حرام ويجب, ولكن أفهمه أن الشرع يقبل منه أن يجتهد ويجتهد ويجتهد حتى كذا. إذن في النهاية نحن سنقول إلى كلام الشاطبي أنه في النهاية ليس هناك عذر, هذا مجرد هوى استبد بك, لكن هذا الهوى نرخص فيه, يرخص فيه المفتي أو المربي أو كذا, يعني تدريجيا هذا. وهكذا في الخمر أو في غيره, بمعنى إذا خشيت عليه ولم أرى منه من العزيمة والقدرة والظروف المساعدة ما يجعله يستجيب استجابة كاملة للتخلص من هذا الهوى اليوم قبل الغد وفي الصباح قبل المساء, نعم أقبل منه وأشجعه على أن يفكر ويرتب أموره ويستعد. و هو القضية في القبول هنا كيف سنكيف القبول لهذا؟ إنه عاصي إنه مثلا أنت عاصي لكنك لست بكافر مثلا, ولا نقول له إنه يعني كيف ستكيف هذه المرحلة؟ لأنه هذه المعصية معصية بدون شك, ولكن نقول له إن الشرع رفيق رحيم يساعدك ويقبل منك, وكل خطوة تخطوها إلى الله تعالى فأنت مأجور عليها وأنت مقبل على الله. وأنت مقبل على الله. إحنا هنا حديث الذي قتل 99 نفس أظن كل شيء يعرفه ثم أتم 100 وذهب حيث يريد فمات في منتصف الطريق. تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا قالت؟ ما هي حجة ملائكة الرحمة؟ أنه أقبل على الله ومازال في أرض المعصية ومازال سجله فيه 100 نفس لا غير, ليس له لا ركعة ولا كذا ولا شيء ولا شيء. حتى التوبة الذي نصحه الأخير قال إذا أردت أن تتوب فاذهب إلى كذا, وذاهب ليتوب. ليس في رصيده إلا 100 نفس قتلها, لكنه أقبل على الله. فبهذا المنطق بالنسبة إلي, من أقبل على الله وأقبل جديا وعمليا بمتر في اليوم أو كيلومتر في السنة أو كذا لا يهم, هذا حسب جهدي. أقول له الله يقبل منك ويعذرك نظرا لكذا كذا مؤقتا, بمعنى الفرق بينما أقوله الآن وما قاله الشاطبي. الشاطبي لم يضع لذلك عذرا كما سنرى في التفاصيل أبدا، أغلقها. أنا أقول لا، مؤقتا يمكن أن يراعى التخلص من الهوى والعلاج من الهوى أيا كان على أساس التوجه إلى الله تعالى. طب هي في مسألة التشريع، في مسألة تحريم الخمر، إنه في البداية كان توجيه أخلاقي، خذونا منه سكر ورزق، وبعدين كان تحريم وقتي، وبعدين صار تحريما عاما. فالبعض ينظر إنه هنا كان مراعاة للحال، وطالما كله مذكور في القرآن، إيه المانع أن إحنا نطبق هذا أيضا مراعاة لحال شخص؟ نعم. إيه المانع؟ نعم. إيه؟ هل هناك مانع؟ إيه بالعكس، هو ما أقوله ولا لا؟ ولا ما فهم؟ إنه هو محرم خلاص، ما أقدرش نعمل فيه، بقى محرم. إيه لا، هو الآن تحريم. ونزل فيه. إيه إذا خلاص التدرج انتهى. لا، التدرج في الامتثال. في التنزيل. التدرج ليس في الحكم، الحكم أعلن. لا بس هو في البداية ما. لا أنا لا لا على كل حال هذه درجة أخرى هذه. أنا لا أستطيع أن أقول لشخص أنت أسلمت اليوم أو تبت إلى الله اليوم الخمر حلال عندك سنة واحدة وبعدين بين بين وبعدين سنتين ويأتيك لا هذا لا لا هذا غير ممكن. لكن أقول لا، وأنت في وضعية وكنت كذا ونشأت في كذا فاستعين على معالجة نفسك، خذ، لأن هناك من سيقول لكنه في كل مرة بشرب فيها يبقى آثم. نعم، يعني دي مسألة لا خلاف فيها بدون شك. لكن أنا أستطيع أن أقول أنت آثم، ولكن مأجور على التوجه إلى الله وأنك تبذل جهدك. هل يكون آثم إذا كان ليس لديه اختيار؟ بمعنى أن نلتقيت مرة مع شخص وكان الطبيب ينصحه إذا أراد أن يمسك هذا أو يتوقف عن شرب الخمر فعليه أن يمر بعلاج معين، هذا العلاج في مركز علاج هكذا، يعني يشرب عدد من القارورات يوميا يقلص المخدرات، نفس المسألة بيعطوهم جرعات ثم تقلل، هذا لا يستطيع أن يتخلص منه. نعم. هذا جزء من التوبة يعني. لكن يعني هل يكون آثم يعني عند شربه هذه؟ هو لا يستطيع أن يقفز. لا لا بد أن ما لا نستطيع التصرف فيه لا نتصرف، حرام حرام. لكن هذا الشخص الذي يرتكب هذا الحرام ثم هو متوجه إلى الله، هذا شيء مهم جدا. احنا في النهاية يمكن إذا توجه في يومه صادقا فأصبح من أهل الجنة، وبعد ذلك التفاصيل لا تهم. ينطبق عليه ربما معصية أو فلم خير من طاعة. هذه كلام ابن عطاء الله الإسكندري. هذا في الطريق إلى التوبة حتى وهو يشرب الخمر. لا هذا أنا لا، لكن قد يكون فعلا من البداية بعزمه هذا وتوجه هذا مغفورا له، قد يكون. ولكن ذكر في التوبة إنه لا بد من أن ترجع بنفس الطريق الذي جئت به، لكنه أيضا لم يفصل في مسألة هل هي إثم أم لا. قال لك مثلا إنسان أدمن وصل إلى إدمان الزنا، فكيف إدمان؟ الغزالي أظن في أحياء علوم الدين ربما أو مكشف إنه إنه إنه وصل إلى إدمان الزنا، فهو ينبغي عليه أول شيء إنه يعرف كيف وصل، فيتتبع المراحل الأولى كيف مرت به المسألة يعني. فمسألة مثلا مداومة النظر إلى والمخالطات يعني والبيئة المسائل دي، فيقول لك إنه عشان تكون التوبة منضبطة لابد أن يرجع من نفس الطريق. فالرجوع من نفس الطريق ده بيكلف معاصي أيضا، لكنه بقى لا يذكر لنا هل هي يعني في هذه الحالة كيف توصف يعني. يقولون الذي اغتصب أرضا ودخل إليها واستولى عليها وتوسطها ثم تاب، قالوا خروجه هو استعمال غير مشروع للأرض. لكن هل يخرج أو لا يخرج؟ لا، إذا خرج فهو مأجور إن شاء الله في خطواته، لأنه لا يجوز له أن يخطو فوق هذه الأرض أو فوق هذه الدار أو ينزل من أعلاها إلى وقد تاب، يجب أن تأتيه طائرة إلى آخره. هذه كلية التدرج، هذه كلية مهمة، وقعت لي واقعة في هذا الشأن. يعني هناك كان شخص اسكتلندي يفكر مليا بالإسلام وواضح أنه قطع شوطا لكن فدلوه علي فقابلته في لندن فقابلته في لندن فسألني أنه هل من يعني يجب علي في اللحظة التي أقرر فيها أن أدخل في الإسلام أن أمتنع عن كل شيء وصلي 5 صلوات في اليوم وأترك الخمر وأترك لحم الخنزير وأترك مش عارف إيش وكذا وكذا وكذا. فأنا قلت له لا أنت ينبغي أن تعرف الأحكام الكبرى للإسلام والكليات والأركان والفرائض، لكن الإسلام هو رحلة إلى الله. صحيح. صحيح. فأنت ممكن تكون اليوم مسلم أنت، وهل تظن أن كل المسلمين هم يطبقون كل هذا؟ لا، أنت ممكن تكون اليوم مسلم 20% وغدا 30% وتصعد، فهي رحلة في الصعود، فممكن تصل إلى 100% وممكن لا تصل أصلا. فلكن ينبغي أن تجتهد أن تكون مسلم أقرب ما يكون إلى 100% في الحياة، لكن ليس اليوم وغدا. تقبل منك. أسلم بعدين، خرج الإسلام ودخل في الإسلام وصار مسلم. فأخذته بعدين على المركز الإسلامي، وهذه أيضا قصة طريفة. فأخذته إلى المركز الإسلامي وقال تعال اصطحبني إلى المركز الإسلامي في لندن حتى يشهر إسلامه ويأخذ شهادة. فرحت معه وذهبت معه، فالإمام هناك مصري، فقال له ما اسمك؟ فقال له مش عارف إيش كان اسمه في نيكول أو شالي نسيت اسمه، كولين. فقال له خلاص أنت اسمك محمد. فالرجل نظر إلي كالمستنجد إنه اسمه حتى اسمه تغير. فقلت له لا لا اترك له اسمه، لا يريد أنه غير اسمه. فترك له اسمه، فانه حتى الاسم لا مش بالضروره انه الاخره. هؤلاء يصدون عن سبيل الله. فترك له اسمه، الرجل كان اسقط في يده. لا ترك له اسمه كان له الحق ان يغيره له. لا هذا هذا عدوان. فقلت له لا يجوز لك ان تغير الرجل، خلاص دع له اسمه. بالعكس انا احبذ ان يحتفظ الناس باسمائهم. نعم، هذه عالمية الإسلام، أن يكون فيه ديفيد وكولين وجون وماريا إلى آخره، أن تكون هذه أسماء المسلمين وعلماء المسلمين في المستقبل. علماء المسلمين والمسلمين ليسوا دائما عربا ولا ينبغي، ولذلك أنا لا أحب الهنود أن يتسموا دائما تكون الأسماء العربية فاشية فيهم، لا بأس. ولذلك لو شاورني أحد أسلم حديثا أفضل له أن يحتفظ باسمه كما هو. هذا بالإضافة إلى ما يقع اليوم أنه إذا غير اسمه حتى في الإدارات وفي الوظائف وفي المصالح سيصبح علامة استفهام عليه. لا دعه ودعها. أما أنه تسلم 20، لا هو مسلم 100% إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صادقا وتشهد. لا لا لا، العمل هذه لم يبدأ بعد. يسلم حين يسلم 100%، ولكن سيزيد وينقص فيما بعد. شرحت له هذه قصة زيادة الإيمان والاتصال، فإنه هذه مسألة أنه حين يسلم سيكون في أرقى درجات، فقط بقلبه وبصدقه، وبعد ذلك كما في المدرسة وفي الجامعة نتقدم ونرسب وننجح ونجتهد وإلى آخره. كنت أريد هنا قبل حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، كان أول ما نزل من الإسلام آيات، معنى حديثها تقريبا بلفظه تقريبا آيات ذكر فيها الجنة والنار، فلما ثاب الناس بالثاء المثلثة، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان أول شيء نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول شيء نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ما معنى لا ندع الخمر أبدا؟ بمعنى خلاص خذوا إسلامكم. هذا معنى، هذا فقه عائشة. أنا أحب رأيي غريب عند ابن القيم يقول فيه بأن المواطئ الكبيرة إذا كان هو يواطئ هذا مستعظما لها وكان شهادة بحرمتها وكذا يعني فكان فتعد في حقه صغيرة، فتعد في حقه صغيرة. بخلاف من الواقع وهو لا هذا آدم يفيد فعلا في إذا كان هو مسلم ويشعر بأنها كبيرة وكذا، ولكنه طبعا لا يستعملها. كان هناك رجل في ألمانيا، رجل مسلم مسلم مسن مسن آه مسن دخل الإسلام فأمروه بالختان يعني لا أدري بقي سنة أو سنتين وهكذا فأساءه تصرفاتهم ولم يجد يعني القدوة الحسنة فارتد يعني قالوا لا قالوا له الآن يعني لابد أن يقام عليك الحد الإسلام يعني يقتل المرتد فقال لهم هذا الدين يعني عنف يعني لما تدخل تقطع ولما تخرج تقتل صحيح هذا يردده من هذا المستشرق الفرنسي المعروف ذكر قال هذا القول دين يبدأ بكذا وإذا خل إلى آخره معروف أظن ما زال على قيد الحياة كان المسيح يدخل الإسلام بسبب سوء معاملة المسلمين في الدنمارك هذه مسألة يعني تستحق البحث دراسة حول الذين يسلمون ثم يرجعون فجأة ما هي الأسباب ومعظم الإحصاءات الآن والكلام حول من يسلم حول من يسلم يدخل في الإسلام لكن ليس هناك حديث حول من يدخل بعد ثم يعود ثم يعود فيها إشكالية كبيرة خاصة إشكالية وفيها فائدة إذا إذا إذا اعتنينا بهذه الحالة ودرسناها أنا كان قريت شبه استطلاع صحفي أو كذا يرصد بعض الحالات فعلا تستحق الدراسة ما هي الأسباب الغالب يكون سببها الاختلاط ها سببها بيكون الاختلاط اختلاط ولا لا اختلاط بالمسلمين يعني ايه اختلاط مع حالات تصرفات سيئة هذا هو المقصود خاصة في حالة الزواج هذا المصطلح مشبوه لازم توضح اختلاط يعني شباب انا كنت انتظر من انه عندك شو تقول شافي بان يستدل او يد الآية الكريمة كذلك جعلناك أمة وسطا لم يأتي بها هل صحيح أيوة لا فعلا لأنه تفسير أمة وسطة مختلف عن هذا السياق وسطا في الاعتقادات بين الأمم لا وسطا التفسير هو خيارا جعلناكم أمة خيارا عدلا هذا هو تقريبا الذي ستجده في كل التفاسير أنا لا أعرف المسألة وعندي اعتقاد لا أعرف لها هي القضية اللي الآن هي أعم من قضية جعلناكم أمة وسطا لكن صحيح يستشهد بالآية لا تخلو منه الآن هذا يقوم على استقراء نهج الشريعة استقراء الفعلي التفصيلي لنهج الشريعة ثم أهم شيء عنده هو ما رتبه من إعطاء مفتاح لفهم بعض النصوص التي تبدو كذا أو كذا مائلة أو متشددة أو ما سرها وأين توضع لأنه إذا فهمت وضعت في مقاصدها ومحلها نعم سمى بقاعدة مهمة حقيقة يعني وهي قال والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به ما ضمن الحلال هذا شيء صحيح صحيح بمعنى أنه الوسطية يمكن أن تؤخذ حتى من الغرب يعني يعني العقلاء الغربيين في العقلاء الأمور اللي تتعلق وليس فقط مهم فعلا تعرف بالشرع وتعرف بغير الشرع بالعادات والعقول وكذا إلى آخره نعم هاي قلت ما شو رأيك في المسألة أنا قرأت فتوى للشيخ قرضاوي الحاجات استوقفتني قال إنه أما النسخ في القرآن هو لا ينسي لكنه قال يعني أريد أن يأتيني أحد النساء قال لا لا لا يعني لا أذكر مثالا في هذا آيات الربا وآيات الخمر والمسائل دي كلها يعني أليس هذا نسخ يعني الحداد حداد إيه والذين يتوفون منكم الحد الحدود لا لا حداد الإحداد إحداد لا يسمى حداد حداد أو الإحداد يعني أنا فقط بغيت نفرق حتى يفهم لا إيش لا وأنا طبعا أهم ما قرأته في النسخ ولكن مدة طويلة يعني أكثر من 30 سنة كتاب الدكتور مصطفى زيد النسخ في القرآن الكريم في مجلدين وهو فعلا أوسع وأكثر تحقيقا ما كتب في موضوع النسخ. وهو انتهى إلى أن المنسوخ من الآيات 6 آيات. طبعا هذا فرق كبير بين إلى آخره. هذه الآيات طبعا منها الآية المواجهة التي كان في المواجهة القتالية أن يثبت الواحد للعشرة والعشرة للمئة والمئة للألف. ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم. الزركشي هو لا يرى نسخها في البرهان ويقول أنها من الآيات التي ما في قراءة ما ننسخ من آية أو ننسأها ومن النس أو النس بمعنى الإرجاء لحالة أخرى. فهو الزركشي في البرهان لا أنها وهذه الآية هذه إيش قال فيها؟ لا هذا هو الذي قال فيها أن نسخ وليس نسخ. نعم وليس كيف نسخ بمعنى أنها هنا تطبيقها هذا. نعم بمعنى أن إذا عادت الحالة إلى قوة المسلمين يعني تعود يعني تعود يعود حكم الآية ولم تكن نسخ. هذا شيء أدرس في أدراء تبنى الشيخ يوسف بقوة أي أن المئة في الحالة قوة والعشرون في الحالة الضعف. لا هذا لا يساعد عليه لأنه الصحابة لما نزلت أو لما فرض عليهم أن يثبت الواحد للعشرة ثم بعد ذلك أن يثبت الواحد للاثنين هم كانوا يتزايدون وقوتهم تتزايد ومع ذلك كانوا يحسون أن هذا تكليف شديد. بمعنى لو كان حسب القوة والضعف كان ممكن يبدأ بالضعف ثم ينتقلوا إلى القوة ويقول الآن شدد الله عليكم. ف يعني هذا السياق الآية وترتيب الحكم الأول مع الحكم الثاني بالعكس لا يساعد على هذا. يعني على هذا الفهم يلزم أنه طبعا ألم يكن يعلم الله أن فيهم ضعفا من نعم. ذلك ألم يكن يعلم الله أن فيهم ضعفا بناء على نفس المنطق في الإسلام؟ لا أي لا هو طبعا هو كما قال الشاطبي يعلم ما كيف العبارة عنده ليعلم هذه تعبير نعم كان حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الآخر. أي نعم هذا هو يعلم علم وقوع هذا موجود له نظائر في لكن الله تعالى يبين أن الحكم أما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من قوة وثبات وإخلاص وتفان وطلب الشاء إلى آخره من شأنه أن يجعل هذه المعادلة على هذا الشكل. ولكن مع ذلك كما في الصلاة فرضت 50 ثم جعلت 5 بمعنى ما تستحقه الصلاة في حياة المسلم ومدى حاجته إليها الأمر يحتاج إلى أن يكون 50 صلاة. ولكن أيضا لضعف الناس ما هو معروف في هذا لن يتأتى لهم أن يوفوا 50 صلاة حقها فجعلت 5 صلوات هكذا. إذن الله تعالى يشعر ببعض الأحكام أن الأمر يستحق أن يكون هكذا وهكذا وينبغي أن يكون كذا وكذا ولكن رعي التخفيف والتيسير عليكم فجعل كذا وكذا. هذا هو الجواب على هذا.